بسم الله الرحمن الرحيم. أما العذاب فهو له سفس الدم لا تعرفني عنها في ربك. تقول عن نفسها: ولكم وقفت أمام المرآة وجعلت أنظر لنفسي وأتساءل، أهذا حجاب شرعي؟ أهذا حجاب شرعي؟ رحم الله نساء المهاجرين والأنصار، ما أقوى إيمانهن وما أصدق إسلامهن وما أجمل انصياعهن للحق حين نزول. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أختاه، أرجوك أن تكوني صادقة وبلا مراوغات أو هوى. العباءة التي تحدد حجم الكتفين وتبين بعض تفاصيل البدن كالصدر والظهر ونحوه، أليست سببا للفتنة؟ بلى بلى بلى بلى، إنها فتنة. وإذا لم تستر العباءة الزينة وتغطي الجمال فهل تسمى عباءة؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الخطة الماكرة بطيء ولكن أكيد المفعول. كيف؟ تارة بتشكيلات من القيطان ذات اليمين وذات الشمال، خطة الشيطان، ثم الكلف العريضة ذات الفصوص اللامعة، استدراج، ثم الدانتيل الجميل لتكون اليد أجمل، واستدراج، ثم المخرمة والمطرزة من الخلف والأمام. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قصة عباءة. ليس عيبا أن ترخي عليك عباءة تصونك من أعين الأشرار. صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغم. حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما العفاف فدونه سفك الدم. أما العفاف فدونه سفك الدم. هذه العباءة عفة وصفاء، سوداء لكن بهجة وضياء. سيري بها يا أخت واثقة الخطى، خطاك عزيمة ومضاء. سيري بها. العباءة الشرعية، العباءة الشرعية شعار لطهارتك ودليل عفتك وعنوان حيائك ورمز إيمانك، صفعة أهل الفساد والضلال. الله أنت وقد شمخت عزيزة وتفاخرت بشموخك العلياء. لله أنت وقد شمخت. رواسٍ للإنتاج الإعلامي تقدم قصة عباءة، قصة عباءة، قصة عباءة. الله أنت وقد شمخت عزيزة. هذه الكلمات بثثتها من أشجاني وأخرجتها من مكنون قلبي، تكلمت بها عندما جرح القلب رؤية مشاهد ارتجفت منها فرائصي وارتعدت منها أعضائي. وهالني والله، هالني والله أن أرى بنت الإسلام يؤول حالها إلى هذا المآل. قصة عباءة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ساتر المعائب وغافر الشوائب وراحم التائب وماتع الحاضر والغائب، رافع السماء ومزينها بزينة الكواكب، ومدبر حركات سيرها في الطوالع والغوارب، وساطح الأرض على الماء باختلاف المسالك والمذاهب، وموضعها بحكمة لطائف الحكم وغرائب العجائب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المخصوص بأرفع المنازل وأشرف المناصب، صلاة دائمة ما لمع نجم طارع وخفي بسير غارب. أما بعد، فكم يسعدني والله أن تسمعي يا أخية كلماتي، وتستقطعي من وقتك الثمين لأجل سماع عباراتي، وما ذاك إلا لبذرة الخير الموجودة في قلبك والإيمان الذي في فؤادك، فأسأل الله تعالى أن يرزقك حياة السعداء، إنه سميع مجيب الدعاء. وإني يا أخية أنتهز هذه الفرصة لأوجه لك رسالة حرة، أوجهها لك أنت يا فتاة الإسلام، وأنت يا مربية الأجيال، ويا صانعة الأبطال، أخاطب فيها إيمانك بالله تعالى، وأناشد فيها حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسلمت له القياد. أقف معك لنتحاور بهدوء ونتناقش بصدق في موضوع ليس جديدا عليك، فأنت ترينه أحيانا، وأحيانا قد تفعلينه جهلا منك بهذا الأمر. إنها قضية عباءات جديدة، والتي بدأت تنتشر بين بعض فتياتنا بمسميات عدة، فهذه عباءة فرنسية، وأخرى عمانية، وتلك مغربية، ورابعة مخصرة. فيا ترى ما قصة هذه العباءة، وما هي الخطوات التي جعلتنا نصل إلى هذه العباءة الجديدة؟ يا أخية، إن هذه النقلة الشاسعة من طور كانت العباءة فيه مظهرا من مظاهر الستر والاحتشام، إلى طور أصبحت العباءة فيه مظهرا من مظاهر الجمال وتنميق الهندام، هذه النقلة لم تكن وليدة اللحظة ولا حادثة اليوم، إنما هي ركام سنوات طويلة من التغريب والتغيير من خلال ممارسة ما يسمى بسياسة تكسير الموجة، والتي تعني التدرج في الأهداف والمصالح التي يريدون تحقيقها. تلك السياسة التي سار عليها الكثرة من اليهود والنصارى، ومن سار على نهجهم من العلمانيين ودعاة التغريب لإفساد المرأة المسلمة والقضاء على حجابها. تأملي معي يا أيتها الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، كيف كانت خطوات الشياطين للقضاء على العباءة الشرعية؟ إنهم لم يطلبوا منك نزع العباءة مباشرة، فإن في طلبهم ذلك إعلاناً بالفشل الذريع، فمن الذي يتخلى عن دينه وإيمانه وقناعاته بكل سهولة ويسر، وقد تربى عليها منذ نعومة أظفاره، بل سلكوا طريقة بطيء ولكن أكيد المفعول، فقالوا العباءة عادة لا عبادة. فإذا كانت العباءة عادة، فلماذا لا تجددين في شكل العباءة؟ ولماذا لا تنوعين في طريقة لبسها؟ فبدأوا بخطوة، العباءة الخفيفة الشفافة، واستمروا على ذلك فترة من الزمن ليست بالقصيرة، ثم انتقلوا إلى خطوة أخرى، العباءة القصيرة، حتى إذا مر عليها زمن وظهرت العباءة الطويلة أزعجهم ذلك، ففكروا في حيلة أخرى، فقالوا لا ضير، لا ضير، اجعلوها طويلة ولكن فيها قيطان بأطراف العباءة فقط. وأنصتوا قليلا عند هذه الخطوة، لا معارض، الكثيرات معجبات، الإقبال يتزايد، إذن فلتخرج موضة العباءة على الكتف فهي أيسر للمرأة والدين يسر. بعدها فتح الباب على مصراعيه، وفتح سيل من البلاء، تارة بتشكيلات من القيطان ذات اليمين وذات الشمال، ثم الكلف العريضة ذات الفصوص اللامعة، ثم الدانتيل الجميل لتكون اليد أجمل، ثم المخرمة والمطرزة من الخلف والأمام، ثم أخيرا التطريز بألوانه المختلفة. ولا ندري والله ماذا يخبئ لنا هؤلاء في المستقبل. هكذا يا أخيه يتدرجون للقضاء على العباءة الشرعية، وتلك مسيرتهم. ولذلك لبسوا على كثير من المسلمات الأمر وأوهموهن أن هذه العباءة هي المأمور بها شرعا، وأن الأمر واسع لا ينبغي التضييق فيه. إن التبرج الجديد يا أخيه هو الذي اصطلحوا على تسميته بالحجاب العصري، وهو بلا ريب مخل بشروط الحجاب الشرعي، بل هو بلا شك خطوة إلى العري والسفور، فهو إذن تعبير عن مرحلة انتقال لما هو شر منه. فأعداء الحجاب جعلوه حلاً وسطاً تساير به المرأة المسلمة تطورات الموضة والزينة، وفي الوقت ذاته تكون بعيدة عن التبرج الصريح، وما هو في الحقيقة إلا استدراج ماكر بيته أصحاب دور الأزياء والموضة وأباطرة الدعوة إلى السفور والانحلال للقضاء على العباءة الشرعية والحجاب الشرعي والنيل من بنات الإسلام وجواهر المجتمع، ليسهل عليهم النيل من المسلمين جميعا كما جرت بذلك العادة في كثير من دول الإسلام. يا فتاة الإسلام، يا فتاة الإسلام، إن المرأة المسلمة الراشدة التي نهلت من معين الإسلام الصافي ونشأت في جوه الوارك الضليل لا تلتزم العباءة الشرعية تقليداً وعادة درجت عليها الأمهات والجدات، كما يحلو لبعض الفارغين والفارغات أن يصوروا العباءة من غير سند من علم أو حجة من منطق أو هدي من كتاب منير، بل تلتزمه وقلبها مطمئن بالإيمان على أنه أمر من الله عز وجل، ونفسها مفعمة بالقناعة أنه دين أنزله الله صيانة للمرأة المسلمة وتمييزا لشخصيتها وإبعادا لها عن مزالق الفتنة ومرتكسات الرذيلة ومهاوي الضلال. ومن هنا فهي تتقبله بنفس راضية وقلب مطمئن واقتناع راسخ، كما تقبلته نساء المهاجرين والأنصار يوم أنزل الله فيه حكمه القاطع وأمره الحكيم. فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مرطهن أي أزرهن فاختمرن بها أي غطين وجوههن. وفي رواية للبخاري أيضا: أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وفي رواية عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة رضي الله عنها ذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمورهن على جنوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهم امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل، وهو كساء من صوف نقشت فيه تصاوير الرحال، فاعتجرت به أي تلففت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات أي مختمرات كأن على رؤوسهن الغربان. فرحم الله نساء المهاجرين والأنصار، رحم الله نساء المهاجرين والأنصار، ما أقوى إيمانهن وما أصدق إسلامهن وما أجمل انصياعهن للحق حين نزوله. وإن كل مؤمنة بالله ورسوله حق الإيمان لا يسعها إلا أن تتأسى بهؤلاء الفضليات من النساء، فتلزم نفسها الزي الإسلامي المتميز غير عابئة بما يحيط بها من تبرج وسفور. وبمثل هؤلاء النساء الواعيات الطاهرات تعمر البيوت المسلمة، وتربى الأجيال على الفضيلة، ويزخر المجتمع بالرجال الأبطال العاملين البنات، وإنهن اليوم لكثيرات ولله الحمد. فكوني يا أخية إحداهن يرحمك الله. يا فتاة الإسلام، إنني قد أجد تفسيرا لأن تختار المرأة إطارا جيدا لنظارتها، أو لونا زاهيا لساعتها، أو تصميما رائعا لقلادتها، لأن من حقها أن تتزين بكل هذا. ولكن ما لا أستطيع أن أفسره هو أن تتفنن المرأة في اختيار الموديل الجديد والتصميم الحديث والشكل الجميل لعباءتها وحجابها. وإذا سألتها لماذا كل هذا، لماذا كل هذا، قالت لك بصوت سريع: أجمل شكلي. سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله. وكأن العباءة أصبحت وسيلة لإظهار الزينة بدلا من أن تكون لإخفائها. وقد اعترف 60% من النساء اللاتي أجري عليهن استبانة أنهن يلبسن الموديلات الجديدة من العباءات مسايرة للموضة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إني أسائلك يا أخية، ما الهدف من الحجاب؟ وما الغاية من العباءة؟ أرجوك أن تكوني صادقة وبلا مراوغات أو هوى، فوالله إني لأخاف عليك من النار، فأنقذي نفسك منها، فلن يغني عنك من الله أحد، ولن تجدي لك من دون الله ملتحدا، فلا ملجأ ولا منجأ ولا منتجأ من الله إلا إليه. أليس المراد من العباءة يا أخية ستر الجمال وتغطية المحاسن حتى لا تقع الفتنة؟ وإذا لم تستر العباءة الزينة وتغطي الجمال فهل تسمى عباءة؟ يقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن كثير: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه كأسافل الثياب. يا أخية، أليست تلك العباءة التي ظهرت في الآونة الأخيرة من الزينة؟ هل يستحيل عليك إخفاؤها؟ ألا توافقينني أن تلك العباءة تحتاج إلى عباءة أخرى؟ العباءة التي تحدد حجم الكتفين وتبين بعض تفاصيل البدن كالصدر والظهر ونحوه، أليست سببا للفتنة وامتداد الأعين نحو صاحبتها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة؟ لقد صرح بذلك النساء اللاتي يلبسن هذا النوع وأجري عليهن السبانة، فأجابت 86% من النساء أنهن يتعرضن للمضايقات بعد لبسها. تقول إحدى الأخوات التي تركت لبس هذا النوع من هذه العباءات: لقد أدركت أنني أرتكب خطأ فادحا بحق نفسي بل وبحق الرجال الآخرين. فمنظر المرأة وهي تضع عباءتها على كتفيها جذاب جدا. ولكم وقفت أمام المرآة وجعلت أنظر لنفسي وأتساءل: أهذا حجاب شرعي؟ وماذا تعني رغبة زوجي؟ أأكسب ذنوبا؟ أأستطيع تحمل ذلك؟ وأكثر ما كان يضايقني طريقة البائعين معي، فأنا حينما أدخل بعض المحلات التجارية ألاحظ أن البائع يبدي اهتماما أكبر بالمرأة التي تضع عباءتها على كتفها ويحرص على محادثتها ومحاولة إطالة الحديث معها بأسلوب قد يكون فيه شيء من الريبة. أما المرأة التي تضع عباءتها على رأسها فلا يطمع بشيء منها ويحتاط في حديثه معها، وهذا مصداق لما أسمعه من أن الرجال تختلف نظرتهم للمرأة حسب لبسها للعباءة. فالتي تتابع خطوط الموضة امرأة مستهترة لا تبالي بسمعتها. كما أنني كلما خرجت ودخلت تفكرت بالموت، فلو مت وأنا على تلك الشاكلة ماذا يكون مصيري؟ ماذا يكون مصيري؟ انتهى كلامها. قد تقولين يا أخية إنني واثقة بنفسي وإنني لست ممن يلبسها لفتنة الناس وإغوائهم، وأقول إن العباءة ليست غطاء للمرأة فقط، بل العباءة في معناها الحقيقي أعم من ذلك وأشمل. فكما هي حفظ للمرأة وصيانة لها، فهي أيضا حفظ للرجل وصيانة له من النظرة الحرام وخطر الوقوع في الفتنة. تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. وهل تدبرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحي الأذى عن طريق المسلمين، نحي الأذى عن طريق المسلمين؟ فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما أشد أذى؟ أيهما أشد أذى؟ شوكة أو حجر في الطريق، أم فتنة تفسد القلوب وتعصف بالعقول وتشيع الفاحشة؟ ما من شاب مسلم يبتلى منك اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله تعالى وتصده عن صراطه المستقيم، كان بوسعك أن تجعليه في مأمن منها إلا أعقبك منها غدا نكال من الله عظيم. يا غافلا يتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل الترحل زادا، هذا الذي وعظوه وخوفوه المعادا، فلم يكن لمناديه طائعا منقادا. ثم أيتها الأخت المسلمة، إلى متى ترضين أن تكوني ألعوبة بأيدي عبيد الدينار والدرهم وعبيد الشهوات واللذات؟ ففي كل يوم يخرجون موضة، وفي كل ساعة لهم صيحة: إن هؤلاء يريدون سلب مالك باسم الموضة وآخر الصيحات. وإلا فبماذا تفسرين، بماذا تفسرين ارتفاع سعر العباءة والحجاب إلى مئات الريالات، مع أنه كان بالأمس بأقل الأثمان؟ فأين عقلك يا أمة الله؟ أين عقلك يا أمة الله؟ أين إيمانك بالله عز وجل؟ هل لا تذكرت يا أخية أطفالا يتامى ونساء تكلى وصبية جوعا وعجائز عطشا، فمن لهم بعد الله تعالى إلا أنت وأمثالك. إنك توافقينني على أن صرف تلك الأموال لسد حاجة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أولى وأحرى من أن تذهب إلى محلات عارض الأزياء من يهود ونصارى وغيرهم في مشارق الأرض ومغاربها. أيهما أولى يا أخية؟ أيهما أولى يا أخية بالتمسك بالدين؟ من نشأت على الإسلام منذ نعومة أظفارها وبين أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم طاهر عفيف، أو من دخلت في الإسلام حديثا وفي مجتمع غارق بالشهوات واللذات؟ هذه إحدى الفتيات تقول عن نفسها: كنت شابة يافعة أحب الحياة وأكره ذكر الموت، وكنت أتابع خطوط الموضة بشغف وشوق، أركض لأجل أن ألحقها فلا يفوتني منها خير، حتى عباءتي تلك السوداء لم تتركها الموضة على حالها، فقد أغراني حب الجديد بأن أتفنن في طريقة لبسها، فكنت أضعها على كتفي لا على رأسي لأجل أن أظهر تميزي وشيئا من أناقتي. أما نقابي فقد بدأت ألبسه تمشيا مع الموضة وتحججا بعدم الرؤية، ومضيت أتابع عيون من حولي وتحملني غفلتي وسذاجتي على أن أشدو فرحا كلما رأيت عيونا مارة ترمقني بإعجاب أو استغراب. وذات مرة سافرت إلى بلد غربي ولم أكتفي بتجميل حجابي فحسب، لكنني خلعته نهائيا ورميت به في مقعد الطائرة. وفي تلك البلاد شد بصري منظر امرأة متحجبة لا يظهر منها شيء، فاقتربت منها وسمعتها تتكلم بلهجة أجنبية صرفة، فعجبت وسألت: أتراها امرأة عربية مقيمة اعتادت لغة القوم؟ فدفعني فضولي لأن أطرح عليها سؤالا: أعربية أنت؟ فأجابتني بالنفي وقالت: أنا كندية مسلمة، دخلت الإسلام منذ سنة ونصف، ومن حينها وأنا كما ترين أرتدي حجابي وأسير وعزتي وفخري، بديني الجديد يسيران معي. تقول الفتاة: وضعت يدي على رأسي بحثت عن حجابي فلم أجد، تذكرت أني رميت به على مقعد الطائرة، رددت كلمات ساخنة بيني وبين نفسي: يا الله يا الله يا رب يا رب، أأجنبية لم تعرفك ولم تؤمن بك إلا منذ سنة ونصف، ومع ذلك تحافظ على حجابها وتعتز به، وأنا جدي مسلم وأبي مسلم وجدتي وأمي بل قومي كلهم مسلمون، نشأت على طاعتك وتربيت بين قوم مؤمنين، فكيف أتخلى بكل هذه السهولة عن حجابي وتحافظ عليه هذه الكندية؟ قد كنت أولى أن تكوني قدوة تدعو إلى إسلامها وتبشر، قد كنت أولى أن تكوني للتقى رمزا يجل به العفاف ويفخر. أختاه، إن العباءة الشرعية برهان على حبك لدينك وعلامة على اعتزازك به. العباءة الشرعية شعار لطهارتك ودليل عفتك وعنوان حيائك ورمز إيمانك. العباءة الشرعية دليل على شموخك وعلو همتك. العباءة الشرعية صفعة في وجه أهل الفساد والضلال. هذه العباءة عفة وصفاء، سوداء لكن بهجة وضياء، هي قصة لعباءة قيطانها خلق وفضل غامر وحياء. سيري بها يا أخت واثقة الخطى، هذه خطاك عزيمة ومضاء. ماذا عليك ماذا عليك وقد أردت ترفعا مما يقول الجهل والجهال؟ أدني على الرأس الكريم عباءة سبقت بها أسماء والخنساء. أنت الحبيبة أنت الحبيبة حيث ألقينا الهوى، أم وأخت وابنة غراء. لله أنت وقد شمخت عزيزة، بالله فافتخرت بك العلياء. أنت الحضارة أنت الحضارة والتزامك أصلها، والمرجفون هم البلاء والداء. أختاه، ليس عيبا أن ترخي عليك عباءة تصونك من أعين الأشرار. أما علمت يا رعاك الله أن الدر أغلى ما يكون إذا كان في أصدافه مكنونا، وأن الوردة إذا قطفت قد تبدو جميلة لأول وهلة، ولكنها سرعان ما تذبل ويتبدد رونقها فتلقى في سلة المهملات. فلتعتزي أختاه بحجابك ولترددي بشموخ بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي. ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب. ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي وحجابي. أختي المسلمة ها هي قوافل المحجبات تمر بك، فاحرصي أختاه أن تكوني واحدة منهن، فلا يفوتنك الموكب وأنت في غفلة من أمرك. صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغم. لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي عليه مدى الحياة لتغنمي. أختاه، هل من عودة إلى نور العبادة وعيش السعادة وعالم الإطمئنان والصفاء والطهارة والعفاف والنقاء؟ ها هو ربك عز وجل يدعوك للعودة إليه، فيقول في خطاب ملؤه الرحمة والرأفة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما يكن ذنبك ومهما تعاظم عيبك فعودي إلى الله يا أخيه، عودي إلى الله يا أخيه، فهو غفار الذنوب جميعا. وأسرعي في العودة إلى الله، وبادري بالتوبة إليه قبل أن يحال بينك وبينها، فإن الأنفاس معدودة والحياة محدودة. كم من شابة يافعة نالتها يد المنون، وكم من صغير جاءه الموت والناس ينظرون. كم من صحيح مات من غير سقم. فتذكري عندما يأتيك هادم اللذات وقد اجتمع عليك الأهل والأحباب يبكون الفراق وقد أفاضت دموعهم وتعالت أصواتهم. فلا إله إلا الله ما أصعب تلك اللحظات، وما أضعف الإنسان عند السكرات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إلى لعطاء السلمي في مرض موته كيف ترى حالك؟ فقال رحمه الله: الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر، اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. يا أخيه، حاسبي نفسك، حاسبي نفسك وقولي لها: يا نفس، كيف تتجرئين على معصية الله؟ كيف تتجرئين على معصية الله؟ ألا تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك، ما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا، أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آن، أصيح بتوبتي ندما، كفى يا نفس ما كان. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات، فاطلب الشهوات الباقية الصافية عن الكدر. وما قولك يا أخيه في مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ ليشربه طوال الأيام؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طوال العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه المرض أبدا؟ فيا ليت شعري، فيا ليت شعري، ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول، أم ألم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم مجاهدة نفسه، كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ ألا فعجلي بالرجوع والتوبة، ألا فعجلي بالرجوع والتوبة، وإياك والتسويف والأماني، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أخيه، هذه كلمات بثثتها من أشجاني وأخرجتها من مكنون قلبي، تكلمت بها عندما جرح القلب رؤية مشاهد ارتجفت منها فرائصي وارتعدت منها أعضائي، وهالني والله، هالني والله أن أرى بنت الإسلام يؤول حالها إلى هذا المآل. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تجد كلماتي مكانا في قلبك وصدا في نفسك. جعلني الله وإياك ممن يغفر ذنبه ويسر عيبه، ومن الفائزين في الدنيا والآخرة. وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليك يا ابنة الإسلام ويا أم الرجال، إليك يا مربية الأجيال، ويا صانعة الأبطال. وحتى لا تسيرك العواطف والشهوات وتقودك في النهاية إلى المصير المحتوم الذي يلقيك في مستنقع ماء آسٍ يذبل فيه جمالك وتتسرب منه الفضيحة، ولن تجدي حينها من يدافع عن حقوقك أو يعطف عليك. صوني جمالك إن أردت كرامة، كي لا يصول عليك أدنى ضيغم. حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما العفاف فدونه سفك الدم. لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي عليه مدى الحياة لتغنمي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في رواسٍ للإنتاج الإعلامي بالرياض، رقم الهاتف 46-41-863، النسوخ 46-41-867. ريع هذا الشريط يرصد لإنشاء وقف خيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واثقة الخطى، فلخطاك عزيمة ومضى، سيري بها يا أخت واثقة الخطى، فلخطاك عزيمة ومضى. الحبيبة حيث ألقينا الهوى، أم وأخت وابنة غراء. أنت الحبيبة حيث ألقينا الهوى، أم وأخت وابنة غراء. لله أنت وقد شمخت عزيزة، وتفاخرت بشموخك العلياء. لله أنت وقد شمخت عزيزة، وتفاخرت بشموخك العلياء. لله أنت وقد شمخت عزيزة، وتفاخرت بشموخك العلياء. لله أنت وقد شمخت عزيزة.